أيها المسلمون عباد الله، إن المؤمن حقا يصدق بكل ما جاء في القرآن وبكل ما ثبت عن رسول الله عليه الصلاة والسلام. استوعب العقل ذلك أو لم يستوعبه، أدركته الحواس أو لم تدركه، ومما استقر في معتقد المسلمين أن القبر روضة من رياض الجنة أو حفرة من حفر النيران. استقر في معتقد المسلمين أن أهل القبور منعمون أو معذبون، في سعادة أو في شقاء، في نعيم أو في جحيم. كان عثمان بن عفان رضي الله عنه إذا مر على قبر بكى حتى تبتل لحيته، فقيل له: يا أبا عبد الله، تذكر الجنة والنار ولا تبكي، فإذا مررت بهذا بكيت؟ قال: إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: القبر أول منازل الآخرة، فإن نجا منه فما بعده أيسر، وإن لم ينج منه فما بعده شر. هكذا فهم عثمان عليه من الله الرضوان. استقر في معتقد المسلمين قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما رأيت منظرا قط إلا والقبر أفظع منه. استقر في معتقد المسلمين أن القبور مظلمة موحشة، وأنه لا ينفع هناك إلا العمل الصالح. امرأة سوداء كانت تقم المسجد على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم تنظف المسجد، ماتت رضي الله عنها بليل، فقام الصحابة عليها حتى دفنوها، كرهوا أن يوقظوا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما أصبح وعلم بذلك قال: دلوني على قبرها. فلما دلوه على قبرها صلى عليها صلاة الجنازة بعدما قبرت، ثم قال عليه الصلاة والسلام: إن هذه القبور مملوءة ظلمة على أهلها، وإن الله لينورها بصلاة عليهم. استقر عندنا معشر المسلمين أن الناس يفتنون في قبورهم، يمتحنون، يسألون. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دفن ميتا قال لأصحابه: استغفروا لصاحبكم واسألوا له التثبيت، فإنه الآن يسأل. الآن بعدما دفن يتعرض للسؤال، يتعرض للامتحان. وأخبرنا عليه الصلاة والسلام تفصيلا بأن الميت إذا وضع في قبره وتولى عنه مشيعوه، يأتيه ملكان فيجلسانه وينتهرانه ويسألانه: من ربك؟ وما دينك؟ وما تقول في الرجل الذي بعث فيكم؟ فإن كان من أهل الإيمان قال: ربي الله وديني الإسلام، والرجل هو محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. كيف عرفت ذلك؟ يقول: قرأت كتاب الله وعرفت ما فيه. وأما الفجار والمنافقون وأهل الزيغ والضلال، فإن الواحد منهم يقول: سمعت الناس يقولون قولا فقلته، فيقال له: لا دريت ولا تليت، ويضرب بمرزبة من حديد لو ضربت بها جبال الدنيا لصارت ترابا، فيصيح صيحة يسمعه من في السماوات ومن في الأرض إلا الثقلين، إلا الجن والإنس. هذان من خلق الله هم المكلفون، الجن والإنس، وإلا فالدواب والطيور والوحوش كلها تسمع من عذاب القبر ما لا نسمع، وتعلم ما لا نعلم.